basically also just me and putting some details. I need the idea when you're asking the number of the you send me the head. نعم. لا هذا وردت به السنة إن الواحد يكفي عن الجميع. وردت به السنة. نعم. بالنسبة للتسمية إن الواحد يعني يكفي عن الجماعة استدلنا بحديث الجارية. ما وجد. لا سيدنا بحديث الجارية على أنه إذا جاء واحد متأخر فإنه يطلب من التسمية. جاءت به السنة لا يحضرني نفس عين الحديث لكن جاءت به السنة كالسلام مثلا السلام مطلوب من كل واحد وإذا كانوا جماعة كفى واحد منهم.